القاعدة الثالثة عشرة: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فمن جحد وجود الله فقد كفر، وهو موجود عندنا والعياذ بالله في تلك الموجات الإلحادية التي عصفت بكثير من شباب الأمة في هذا الزمان، ينكرون وجود الله ويناقشون في وجود الملائكة. لا بد أن نقررها القاعدة في هذا الزمن. فمن جحد وجوب الله فقد كفر، ومن جحد وجود الملائكة فقد كفر، ومن جحد وجوب الجن فقد كفر، ومن جحد دخولهم في الإنس فقد خالف مذهب أهل السنة. لكن لا نقول كفر. فإذا من جحد أصل وجودهم فهو كافر، ومن جحد دخولهم في الإنس فقد ابتدع. ومن كذب بشيء مما ثبتت به النصوص من أسماء الله عز وجل أو صفاته عز وجل فقد كفر. ومن شبه الله ومن مثل الله بخلقه فقد كفر. ومن جحد عذاب القبر فقد كفر. ومن جحد البعث وقيام الناس من قبورهم فقد كفر. ومن جحد شيئا من حقائق يوم الآخر كالميزان والحوض والقنطرة والجنة والنار فقد كفر. ومن جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل علي بن أبي طالب أحق منه بالرسالة فقد كفر. ومن جحد أن جبريل قد أخطأ فأنزل الرسالة والنبوة على محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ومن كذب بعدالة الصحابة إجمالا فقد كفر. ومن طعن فيهم إجمالا فقد كفر. ومن جحد مرتبة من مراتب القدر أو كذب بها فقد كفر. فالواجب الحذر الحذر الشديد من هذه المزالق ومن هذا الخطر. كل ذلك من العقائد التي نجدها في هذا الزمان، وهي تناقض العقيدة الإسلامية المناقضة الكاملة.